عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا درسنا في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ونحن في باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع. وفي الرفع من الركوع، وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود، واستحباب رفع اليدين في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند النزول إلى الركوع والرفع منه، وعند الاعتدال من التشهد الأوسط والقيام إلى الركعة الثالثة. هذه أربعة مواضع كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليها، وهي من سنن الصلاة الفعلية وهيئاتها. سنن الصلاة منها سنن أقوال ومنها سنن أفعال، تسمى سنن الأفعال بالهيئات. وقيل إن الحكمة في رفع اليدين منها زينة للصلاة، عندما يرفع الإنسان يديه والرفع يكون هكذا، تكون ممدودتين لا تكون مقبوضتين أو هكذا إلى السماء، أو هكذا بعضهم يفعل هكذا يقبض على أذنيه، أو بعضهم يفعل هكذا بإبهاميه عند شحمتي أذنيه. لا، لم يرد في هذا شيء في يدل على صحة هذه الحركات، وهذه من أخطاء المصلين الشائعة في صلاتهم، والصواب هكذا يستقبل بهما القبلة، يجعلهما حذو منكبيه أو حذو فروع أذنيه، الفروع هذه الفروع، يستقبل بهما القبلة، لا يميلهما ولا يجعلهما تجاه السماء، ولا يضم ولا يقبض، بل هما ممدودتان. إذن معنى الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، متى تكون؟ متى يكون رفع اليدين؟ قبل التكبيرة صحيح، بعد التكبيرة صحيح، مقرون بالتكبيرة صحيح. تكبيرة الإحرام ركن، رفع اليدين سنة مستحبة من هيئات الصلاة. معنا إخوان، أركان الصلاة معروف منها تكبيرة الإحرام، وهذا قول الجماهير، وهو الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عليه: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، تحليلها التسليم. لأن أبا حنيفة رحمه الله ذهب إلى أن التكبيرة واجبة، والنية هي الركن والشرط وتكفي، والراجح كما سبق معنا. وهل يقول الله أمجد، الله أعظم، الله الأكبر، الله الكبير؟ لا تكون إلا باللفظ التي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وهي التي علمها المسيء في صلاته: الله أكبر. ثم بعد ذلك يضع يده اليمين على اليسار على الصدر، ولا يضع على السرة أو تحت السرة. معنى ثلاثة هيئات: قبل التكبير، وبعد التكبير، ومقارن للتكبير. يعني وقت رفع اليدين متى يكون؟ معنى عرفنا: قبل التكبير، قبل التلفظ بالتكبير، بعد التلفظ بالتكبير، مقارن لهما، هيئات ثلاث. كل هذا جائز، وكله فيه سنة كما سيأتي معنا إن شاء الله. ثم وضع اليمين على الشمال على الصدر، وفيه ثلاث هيئات الوضع على الكف والرسغ والساعد. هكذا، هذا الساعد من المفصل، من الرسغ هنا المفصل إلى المرفق، هذا هو الصوت، هذا الخليج مفتوح، لو مفتوح أغلقه، لو مفتوح أقفله. طيب الهيئة الثانية القبض، شوفوا القبض يا إخوة، القبض كيف قبضنا هكذا، من الفقهاء من يقول يضع ثلاثة هذه في الوسط ويقبض بالخنصر وبعدين الإبهام، خطأ، لم يرد هذا سنة، هذه الهيئة لم يرد فيها سنة، إنما القبض هكذا. الثالث وضع اليد على الضرع، وهذه في حديث سهل بن سعد السعيد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرنا معاشر الأنبياء أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، الحكمة في هذا أنه باعث على الخشوع، وفي إظهار التمسكن والتذلل لله، وفي كذلك أن النية محلها القلب وأنت تقبض عليها، هيئة جميلة. خلاف الشيعة يرسلون الصلاة من أولها الأخيرة إرسال، معنى وأحاديث كثيرة في الضم، وحديث كثيرة في الرافع، جمهور العلماء على استحباب الرافع، أما الأحناف فذهبوا إلى عدم الرافع، لا يرفع، ويستدلوا بعض الأحاديث الضعيفة أن من رفع في الصلاة فلا صلاة له، حديث ضعيف معنى، ويستدلون بالحديث الآخر لا ترفعوا أيديكم أو لا تحركوها كما هي ذيل أو ذيول خيل شموس، كانوا في الصلاة إذا قالوا السلام عليكم ورحمة الله فعلوا هكذا، السلام عليكم ورحمة الله فعلوا هكذا بأيديهم وهي على أفخاذهم، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. أما الرفع فقد ورد عن 50 صحابيا منهم 10 المبشرون بالجنة، كيف يتأتى للشيعة أنهم يقولون إذا رفع فصلاته باطلة، إذا ضم فصلاته باطلة، إذا أمن فصلاته باطلة؟ لأن التأمين ليس من القرآن، وإذا تكلمت بشيء ليس من القرآن في الصلاة بطلت الصلاة، كلام متهافت، معناه والتأمين متواتر. ورفع الأيدي في الصلاة في هذه الأربع مواضع متواتر، حتى ألف الإمام بخاري جزء رفع اليدين في الصلاة ليرد به على الشيعة، معنى إخوان؟ طيب نقرأ هذا الحديث وننظر. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أبو زكريا، وسعيد بن منصور أبو إسماعيل صاحب السنن المصنف الشهير الخراساني، وأبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، ما اسمه؟ عبد الله بن محمد العبسي الكوفي صاحب المصنف. طيب وعمر الناطق، عمر ابن بكير ابن محمد ابن بكير الناطق، وزهير بن حرب أبو خيثمة النساء، وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير، كلهم عن سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة أبو محمد بن ميمون الهلال، قال الشافعي لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، كان سفيان في مكة ومالك في المدينة، كان يقول فسد الزمان فسدت غير مسودي ومن الشقاء تفردي بالسجدي. سفيان بن عيينة أبو محمد، قال واللفظ ليحيى، من يحيى؟ لو عرفتم لكم دينار، أحسنت بارك الله، واللفظ ليحيى، قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة، انظروا، رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، هذه الهيئة يحادي المنكبك حيان حذاء إذا ولا بمعنى واحد هكذا تستقبل به مغفرة كذلك أقدامك تستقبل به قبلة ما يصح ما ينبغي أن بعض الإخوة يقوم ورجلها هكذا تستقبل قبلة هكذا انظر هكذا أين تمشي لو مشت وطالت بها المقام مشى فعارفين اللي درسوا الهندسة والتقاء الزاوية بالزاوية شوف بتروح فين لكن انظر هكذا تجاه القبلة استقبل قبلة نعم قال حتى يحاذي منكبيه هذا موضع الرافع هذا الأول هو وقبل أن يركع وإذا رفع من الركوع ما أزينها ما أجملها من هيئة رفع اليد هل يقاس عليها الرفع في الجنازة فيها خلاف العلماء والراجح أنه لم يرد حديث مرفوع في الرفع في الجنازة إلا في تكبيرة الإحرام للجنازة وأقوال عن الصحابة كثيرين رضي الله عنهم بالرفع إن أخذت بهذا لا بأس وإن أخذت بهذا لا بأس والمسألة فيها سعة وخلاف كذلك الرفع في تكبيرات الزوائد من العيدين معنا فيها الخلاف كذلك طيب وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين لو أنه رفع بين السجدتين صلاة صحيح ولا بأس وفيها حديث صححه الشيخ الألباني لكنه صلى الله عليه وسلم لم يداوم على هذا إنما كان يفعله أحيانا فلو فعلت أحيانا لا بأس ومتى يكبر وإذا أراد أن يعتدل من الركوع هل يكبر ولا زال منحني أو متى يكبر إذا أراد أن يعتدل من التشهد للركعة الأولى هل يكبر وجالس أنكر هذا الشيخ ابن عثيمين وذكر أنه يكبر إذا اعتدل معناه كما في شرح بلوغ المرام وكتاب هذا كتاب مفيد يسمى بفتح ذي الجلال وإكرام شرح بلوغ المرام الموضع الرابع وسيأتي إن شاء الله وهو بعد التشهد الأوسط لاعتدال للركعة الثالثة كم حديثا قرأنا حديث من عبد الله بن عمر حديث عبد الله بن عمر بن عاص تمام قال حدثنا محمد بن رافع هو القشيري النيسابوري شيخ الإمام مسلم قال حدثنا عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني أبو بكر ما ارتحل أحد إلى رجل كما ارتحل لعبد الرزاق بعد ارتحال الناس وهجرتهم للنبي عليه الصلاة والسلام في بلاد اليمن بصنعاء هو صاحب المصنف الشهير عبد الرزاق أبو بكر قال أخبرنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج يقال أبو الوليد وأبو خالد الفقيه المكي قال حدثنا ابن شهاب من ابن شهاب سبق معنا الليلة كم مرة سبق الشيخ خير إن شاء الله عند أخينا ذكر الليلة عدة مرة في بعد العصر والآن لا ما ذكرناه ما ذكرناه إلا في الإسناد الأول نعم. عن سالم نعم. والزهري عن سالم عن أبيه من أصح الأسانيد سبقت معنا يعني ولذلك قلت لكم من أهمية المكان أن نحفظ السلاسل هذه تكون في أذهاننا لا تذهب سنحتاج إليها قال أخبرنا ابن جريج من ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال حدثني ابن شهاب من ابن شهاب الزهري علم من الأعلام عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أنا أريد أن أقول كان كلمة كان الأصل فيها عدم الدوام هذا هو الأصل فيها في معناها لغة مجرد كده النظر إليها أنها تصدق على المرة الواحدة والمرتين معنا ولا تدل على المداومة إلا بدليل عرفنا وابن عمر هنا قرينة أنه أراد الدوام والمواظبة، أن النبي عليه الصلاة والسلام داوم على هذا وواظب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. شوفوا الرفع قبل التكبيرة في الرواية دي. ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك. إذا كبر يقول الله أكبر، لا يقول الله أمجد، الله أعظم، الله عظيم. أبو حنيفة قال بأي لفظة يمجد الله يعظم الله، أي لفظة، لا، السنة وعليها جمهور العلم وهو الصحيح، وأنها ركن من الأركان. فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، يعني الرفع، والرفع هذا من هيئات الصلاة وسنن الصلاة. والفرق بين الركن والواجب والسنة، سنن الصلاة، الركن لا يجزئ فيه سجود السهو لو تركه الإنسان سهيا أو عامدا أو جاهلا، معناه تلغى الركعة التي فات فيها الركن، لكن بشرط ما يكون تكبيرة الإحرام. لو فات تكبيرة الإحرام يعيد يستأنف الصلاة من جديد، يبدأها من جديد. معناه الواجب يوجب سجود السهو، يوجب سجود السهو والصلاة صحيح، والسنة لا توجب سجود السهو والصلاة صحيح. معنى يا إخوان؟ قال فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، فإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، إذا اعتذر من الركوع، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. يجوز أحيانا، قال كما في الأحاديث التي حسنها وصحها الشيخ الألباني، قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري القشيري، قال حدثنا حجين وابن المثنى، حجين بن المثنى اليمامي أبو عمر سكن بغداد أحد الثقات، قال حدثنا الليث وابن سعد أبو الحارث الفهمي قاضي مصر ومفتيها، بلغ صيت الآفاق حتى خشوا على الخليفة، فقال أحد الوشاه يوشي بالليث إلى الخليفة لعبد الله، عبد الله عندي نصائح حكتها في السر وحدي، أمير المؤمنين تلاف مصر، فإن أميرها الليث بن سعد يوشي به إلى الخليفة، لكن ولله الحمد نصر الله الليث وأبقى ذكره. وهكذا صاحب الأعمال الخيرية، كان الليث يلقب بأبي المكارم، كان كثير القيام بالضيفان والمحدثين والفقهاء من أهل مصر، وكان كثير الصدق، لو سألته امرأة دينارا لأعطاها 100 أو 1000، نعم، لو سأله رجل إردبا لأعطاه قناطير، رحمه الله تعالى. فبقي ذكر الليث ومات ذكر هذا الواشي، فلا يعرف، مجهول نكر. أما الليث هو العلم، كانوا يقولون كان الليث أعلم من مالك وأفقه من مالك، إلا أن مالكا قام بأصحابه ولم يقم بالليث أصحابه. ألف الحافظ بن حجر الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية، أفردها بالتأليف والتصنيف، الرحمة الغيثية بالترجمة الليثية، فرحمه الله تعالى. عن عقيل ابن خالد بن عقيل قال وحدثني محمد بن عبد الله ابن قهجاذ المروزي أحد الثقات، قال حدثنا سلمة بن سليمان، والمروزي أبو أيوب المؤدب ثقة حافظ، كان يورث لابن المبارك. ما معنى يورث لابن المبارك لو عرفتموه؟ ها؟ تمام، ولا يورق له كما في الزمن هذا، ورق له ورق له عمل له شيء كل حاجة. الورق يعني الكاتب النساخ، الورق يعني النساخ، تمام. أما بيع الورق ما اسمه أخانا وليد العطار أو الكاغذي، اللي بيع الورق اسمه كاغذي أو كاغذي بالدال، إما بالمهملة أو بالمعجمة. أو العطار، كان العطارون من قديم يبيعون ورق للناس. طيب أما الذي يورق هذا الوراق يعني يكتب ينسخ زي المطبعة. شو اللي ينسخ مصحف في الزمن الأول؟ هذه ثروة كبيرة. طب واللي ينسخ فتح الباري؟ هذه يجيب على 1000 دينار، 1000 دينار حاجة كبيرة. ينسخ فتح الباري في سنة بس، اليوم المطابع في الساعة الواحدة يعمل لك 1000 نسخة أو 1000 مليون نسخة معنا. إنما النسخ في الزمن الأول في سنة، لو نسخ فتح الباري من الألف من الجيل ده للجيل ده من الغلاف هذا الغلاف هذا جزاه الله خير 1000 دينار يبيعه 1000 دينار وفيها بركة وماشي، لأنه بينسخ العلم اللي وصل إلينا اليوم. لولا الله ثم هؤلاء النساخون ما وصل إلينا صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا شفنا الكتب إلى الآن. لكن حفظ الله بهؤلاء الدين ويعملون برضو عندهم ألوان، حبر أزرق وحبر أحمر زي ما أنت عايز، وأشكال ومناظر ما تظنش حاجة. الله هداها هداهم، بيشاف منكم المتاحف والمخطوطات في المتاحف يشوف الحبر اللي من 100 سنة ومن 200 سنة ومن كم سنة أحبار، إن كما يقول الخطاطون كل 100 سنة لها حبر معين، يعني ما يختلطش هذا بهذا، هالخبرة يعرفونها معنا. طيب جزاك الله خير. الآن كان يورق لمن بقى؟ يورق لعبد الله المبارك سلمى بن سليمان. هذا يعني قاعد مع عبد الله المبارك، يعني جالس معاه، إذا سافر سافر معاه، في الجهاد معاه، في الحج معاه، وحد يطول أكثر من كده. طيب ده احنا اليوم لو في شيخ من مشايخ العصر والواحد راح يسلم عليه بس أو اتصل عليه ورد عليه منقبه، أمال بقى ده اللي قاعد مع عبد الله المبارك بالليل والنهار في السفر وفي الحل وفي الحضر، دي منقبه. جزاكم الله خير. بيقولوا ايه في ترجمة البخاري؟ بيقولوا والد البخاري سلم على عبد الله المبارك. شوف منقبه، منقبه والد البخاري ذكرت في التراجم. الله المستعان. قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا يونس بن يزيد الأيلي كلاهما عن الزهري. متى الزهري مر معنا؟ عن الشيخ محمد فار. جميل. بهذا الإسناد كما قال ابن جريج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون أحد منكبيه ثم كبر. ما شاء الله. قال حدثنا يحيى بن يحيى تميم النيسابوري في أول إسناد سبق معه، وهو الذي قال فيه الإمام أحمد ما عبر الجسر إلى بغداد بعد عبد الله بن المبارك مثل يحيى بن يحيى، ما عبر الجسر من خراسان إلى بغداد، ولما مات أوصى بملابسه إلى الإمام أحمد. أوصى بالملابس، قال إذا مت أنا أرسله بالملابس هذه كلها لأفضل رجل في زمانه إمام الدنيا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال أخبرنا خالد بن عبد الله وهو الطحان عن خالد وابن مهران الحذاء عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرم أحد التابعين العباد أنه رأى مالك بن الحويرث الصحابي الجليل إذا صلى كبر ثم رفع يديه. شوف هذا مالك نفسه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا، نسبه وأضافه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة. أبو عوانة ما اسمه؟ والله بن عبد الله يشكر. أبو كامل الجحدري ما اسمه؟ الفضيل بن حسين الجحدري عن قتادة بن دعامة السلوسي. أبو الخطاب ولد أكمة. ما معنى أكمة؟ خرج بطن أمه. العمى يكون بعد بصر، أما الكمة من بداية الشخص. عن قتادة عن ناصر بن عاصم وهو الليثي البصري ثقة عن مالك بن الحويرث الصحابي الجليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه. ذكر فروع الأذنين كما ستأتي في الرواية، الفروع هذه الفروع والشحمتان هاتان، هكذا معنى. ومنهم من قال الكفان هكذا بمحاذاه الوجه، واوائل الكفين تحاذي الايه المنكبين، هذا من الصعوبه بمكان. جمع الامام الشافعي رحمه الله بين الالفاظ هذه المختلفه على هذه الهيئه، والصواب ان الامر فيه سعه، وان هذه هيئه تعمل مره والاخرى تعمل مره، اختلاف تنوع، كما هو تنوع الاستفتاح في الصلاه، ادعيه الاستفتاح متنوعه، معنى يا اخوان اذكار متنوعه، اذكار السجود متنوعه، تفعل هذه طاره وهذه طاره. اما الهيئه التي استحسنها بعض الناس واثرت على الشافعي فهي فيها صعوبه وفيها تكلف، والصواب ان هذه سنه وهذه سنه، تعمل هذه مره وهذه مره. قال: واذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه، واذا رفع راسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك. قال: حدثنا محمد بن المثنى ابو موسى الملقب بماذا؟ بالزمن، ابو موسى العنزي الملقب بالزمن بصري. قال: حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد ابن ابي عدي، ما اسمه؟ يتكرر معنا كثيرا، ها؟ محمد، احسنتم، محمد بن ابراهيم ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة. من سعيد؟ معروف لا شك ولا ريب، ها، ابن ابي عروبة. عن قتادة بهذا الاسناد انه راى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: حتى يحاذي بهما فروع اذنيه. بهذا ننتهي من صحيح مسلم الليلة.